بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة التوبة مع المحاضرة 23 من تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أن يرغبوا عن رسول الله، رغب في الشيء أي أحبه وآثره، رغب عنه أي كرهه، رغب فيه ورغب عنه، رغب في الشيء أحبه، رغب عنه كرهه، وقد جمعت الآية بينهما. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الظمأ طبعا كما تعلمون شدة العطش، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، النصب الإعياء والتعب، المخمصة الجوع الشديد، ولا ينالون من عدو نيلا أسر أو قتل يعني أو هزيمة، الوادي كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذا للسيل. الله جل جلاله في هذه الآية بعد أن ذكر جل جلاله توبته على المتخلفين عن غزوة تبوك الذين حسنت نياتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وقد قصصنا قصتهم في اللقاء الماضي، أكد هنا وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والغزو معه لما فيه من الأجر العظيم، ومنع من تخلف أحد إلا بإذنه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أهل المدينة، أهل حاضرة الإسلام ومقر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لهم أن يقعدوا عن رسول الله ولا يتخلف عنه في موقف المواقف الجد، ولا يتركوه يعاني ويكابد مشاق الأسفار ولأواءها وأهوالها وهم جالسون مسترخون في الدعة والاستقرار ونحوه. المدينة كلمة إذا ذكرت يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر المهاجرون والأنصار، وتذكر أيام الإسلام، وتذكر مشاهده، وتحرك في القلوب لواعي الشوق والحنين. أنا المدينة، من في الكون يجهلني؟ ومن تراه درى عني وما شغل تتلمذ المجد طفلا عند مدرستي، حتى تخرج منها عالما رجلا، فتحت قلبي لخير الله قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخل، وصرت سيدة الدنيا به شرفا، واسمي لكل حدود الأرض قد وصل، ومسجدي كان بل ما زال أمنية تحبو إليه قلوب ضلت السبل، فكل مغترب داويت غربته، مسحت دمعته، حولتها جدلا، وفي هواي ملايين تنام على ذكري، وتصحو على طيفي إذا ارتحلا، تنافسوا في غرامي، أرسلوا كتبا وأنفقوا عندها الركبان والرسل، أنا المنورة الفيحاء ذا نسبي، إذا البدور رأتني أطلقت خجلا. أنا المنورة الفيحاء ذا نسبي، إذا البدور رأتني أطرقت خجلا. ما كان لأهل المدينة ولا من حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم أن يتخلفوا عن رسول الله في غزو في سبيل الله كما فعل بعض ضعاف الإيمان أو المنافقين في غزوة تبوك، ولا في غيره من شؤون الأمة ومصالح الملة، ولا أن يفضلوا أنفسهم على نفسه فيرغبوا في الراحة والسلامة والدعاء، ولا يبذلوا أنفسهم فيما يبذل فيه نفسه الشريفة، بل عليهم أن يصحبوه في البأساء والضراء، أن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط، لأن نفس رسول الله أعز على الله وأكرم على الله عز وجل من نفوسهم. فإذا تعرضت نفس رسول الله مع كرامتها للخوض في شدة وهول، وجب على سائر الأنفس أن تسارع وأن تتهافت فيما تعرضت له ولا يكترث لها صاحبها، فضلا عن أن يضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه. فالمتخلف عن رسول الله يفضل نفسه ويؤثرها على نفس رسول الله، الذي لا يكمل إيمان أحد من الناس حتى يحبه أكثر من حبه لنفسه. نهي شديد عن تخلفهم، توبيخ لهم عليه، تهييج لمتابعته صلوات ربي وسلامه عليه. والصحابة كانت عندهم نوادر الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، مشاهد خلدتها الأيام والليالي. لقد خريت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله، سيبه من كل ذا، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إلي. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل خطب بعدك هين ويسير. الصحابي الجليل خبيب لما رفعوه على الخشبة ليقتلوه، ثم سألوه: أتحب أن محمد الآن مكانك يقتل بدلا منك وأنت بين ولدك سليم معافى؟ فقال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه وأنا بين أهلي وأولادي كما تقولون. فضحكوا منه، سخروا منه. زيد بن ثابت يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، قال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك، حسس بإيه؟ نعم. قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك. نعم. فقال: على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله: أجد والله ريح الجنة، أجد والله ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. وفضت نفسه من وقته. ترس أبو دجانة يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك. مص مالك الخدري جرحا الخدري جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، قاله: مجه. فقال: لا والله ما أمجه أبدا. قصة الذي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، نعم، رحمه الله. ابن مسعود الثقفي يقول لأصحابه بعد أن رجع من الحديبية أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، إذا توضأ كادوا يقتتلون على ماء وضوئه، إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلوات ربي وسلامه عليه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. لم يكن لهم حق التخلف، بل يجب عليهم الاتباع. لماذا؟ لأن كل ما يصيبهم في جهادهم من أذى وإن كان قليلا، كظمأ لقلة الماء، أو نصب لبعد الشقة، أو لقلة الظهر، أو مجاعة لقلة الزاد، ومن إيذاء للعدو وإن صغر كوطئ أرضه الذي يعده استهانة بقوته فيغيظه أن تمسه أقدام المؤمنين أو حوافر خيولهم، أو النيل منه بجرح أو قتل أو أسر أو هزيمة أو غنيمة، إلا كتب لهم بكل واحد مما ذكر عمل صالح، وأجري عليهم من الثواب العظيم ما لا يعلم مداه إلا الله. والمجاهدون ما أكثر هذه الأعمال الصالحات، تشمل كل حركة من بطشة بيد أو وطأة قدم أو عروض جوع أو عطش أو نحوه. فما أعظم أمر الجهاد، ذروة سنام الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمني عملا يعدل الجهاد. فقال: لا أجده، لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدا فتقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: لا أستطيع، لا أستطيع. ثم قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. يعني فرس المجاهد يذهب ويجيء في مرح ونشاط، وهو مربوط في حبله، فيكتب له للمجاهد لصاحب الفرس يكتب له حسنات. فالحاصل أن أجر المجاهد في جميع أحواله، في أكله ونومه وبيعه وشرابه، في كل ما يفعله مأجور مثاب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. في هذا أيضا إيماء إلى أن كل من قصد خيرا، كل من قصد خير كان سعيه فيه من قيام أو قعود أو مشي أو كلام أو نحو ذلك، كان سعيا مشكورا مثابا عليه. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يتر الله الناس أعمالهم قط، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يدع محسنا أحسن في عمله وأطاعه فيما أمره وانتهى عما نهاه عنه، لا يضيع أجره، يجازيه أحسن جزاء ويثيبه أجزل مثوبة. ثم قال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. أي نفقة، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، كل واد يقطعونه في سيرهم، غادين أو رائحين، إلا كتب لهم أجرهم على ذلك، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ليجزيهم بكتابته في صحف أعمالهم كأحسن ما يجزيهم على خير أعمالهم التي كانوا يعملونها وهم مقيمون في منازلهم. صحابي الجليل عثمان ابن عفان كان له في هذا ما شاء الله القدح الأعلى والنصيب الأوفى والحظ الأكبر من هذه النفقة في سبيل الله عز وجل. لقد أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة. لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حث، فقام عثمان للمرة الثانية فقال: علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث قال عثمان المرة الثالثة علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيدها كذا يحركها كالمتعجب، ثم يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، يعني ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. حديث عبد الرحمن بن سمرة، جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهل النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر عثمان أو ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله عز وجل، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذه الآية كما وعدنا ألا نزيد عن 15 دقيقة. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.